سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. في الأميين رسولا رسولا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وآخرين منهم لم يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن

والله خير الرازقين. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدراك وما أدريك ما الحق قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق وما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق وما الحق وما أدريك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية و

يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافي فأما من أوتي كتابه بيمين فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيها كلوا واشربوا هنيها كلوا واشربوا هنيها في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية بسم الله الرحمن الرحيم